حيث أكمل له الدين وأتم عليه النعم، فلا يحتاج أن يأتي نبي ينسخ أو يجدد. ولذلك عيسى سينزل في آخر الزمان، ولكن سينزل تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن كان نبيا، وسيحكم بشريعته. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهري، يقوم العلماء مقام الأنبياء يجددون للناس من درس من دينهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا، سؤال للغفر والرحمة واللطف، وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت، أي من الخير، وعليها ما اكتسبت، أي من الشر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال الله تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي. قال وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه الرسالة المحمدية رسالة اليسر والرحمة. قال أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، التي بعث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. لا توجد سهالة في الدين كما توجد في الإسلام. ولذلك لما أثنى الله على من آمن ممن سبق من الكتاب قال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم، يعني النبي مكتوب في التوراة والإنجيل بنص كلام الله، فإن ادعى مدع أنه لا يوجد ذلك في كتبهم الآن فإنما هو من تحريفهم وطمسهم للحقائق، وإلا فهم مقرون أنه مذكور. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لذلك قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل من سبق من الأمم حين تخالف الأمم رسولها ينزل عليهم العذاب، وفي ديننا المخالفون يتمتعون بالحياة

إلى تفاسير العلماء فيما تضمنته من معاني الإيمان، وهي كلمات يسيرة ولكن معانيها عظيمة. فالإيمان بالله تحته أمور كبيرة، والملائكة والرسل والكتب، هذه كلها أصول الإيمان التي على الإنسان يتعلمها ليلقى ربه بقلب سليم وإيمان كامل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يعيننا على طاعاته، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يقيهم ويقينا وشر وبلادنا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.